ويقول إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فمما هم فيه من اللذات ينسون هذا ويقولون ما هو، ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتجيرنا من النار. فيتجلى لهم الرب فينظرون إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. وهذه أعظم اللذات وهي على رأس اللذات، لا يوجد فوقها لذة، ولها جنس ونوع هو من جنسها في الدنيا، وهو التلذذ بمحبة الله والتلذذ بعبادة الله. فهذه اللذة يلاحظ أنها ليست من جنس التلذذ بالمأكول والمشروب، لأن هذه اللذة جنس آخر لا يعرفها إلا من جربها. عندما يستشعر المؤمن أنه أدى عبادة أو وفقه الله لعمل صالح داوم عليه، فإذا تأمل هذا وجد فرحا ولذة ليس هو من جنس لذات الدنيا، لأن هذه لذة من جنس آخر وهي لذة العبادة، وثمرتها النظر لوجه الله عز وجل. إذن هنا نلاحظ أن اللذات منقسمة، لذة في الدنيا ولذة في الآخرة. ولذات الآخرة منقسمة إلى تلذذ بالمخلوق وإلى تلذذ المخلوق بخالقه بالنظر إليه. وبعض المتكلمين منعوا أن يقال تلذذ المخلوق بالخالق، والأدلة دلت على أنهم ينظرون لوجه ربهم فيحصل لهم النعيم ويحصل لهم الأثر في الوجوه، حتى إن أهل الجنة إذا نظروا إلى وجه ربهم رجعوا ويرى أزواجهم في القصور أثر هذا النظر. ولذا قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة يعني من النظارة، والسعادة تظهر في الوجه والحزن يظهر في الوجه، فيرى أثر هذه السعادة وهذا النعيم العظيم في وجوههم. أيضا التلذذ واللذات منقسمة باعتبار الحلال والحرام والمباح إلى ثلاثة أقسام: لذة مباحة، ولذة محرمة، ولذة هي طاعة. وهذا يحصل في الدنيا، فالتلذذ بالمباح تلذذ الناس بالأكل والشراب والنكاح مما أباحه الله، هذه لذات مباحة. وقد تنقلب هذه الأشياء إلى عبادات إذا أريد التقوي بها على الطاعة، وكذلك إذا أريد بالزواج تحصين، إن يحصن الشاب فرجه فإنه يثاب على الزواج. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدق. فهذه اللذات المباحة قد تكون عبادات، ولذة محرمة وهي التلذذ بالمحرمات كالخمور والمخدرات والزنا وسائر المعاصي، لأصحابها فيها لذة لكنها تعقبها حسرات وندم يعرفه من جرب المعاصي. وما من مسلم عاش في هذه الحياة إلا وعرف مرارة المعصية وحلاوة الطاعة، فإن المعصية لها ألم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فالمؤمن يستاء لما يقع منه من الذنوب ولما يرى في أهله ومن يحب، فإنه يتحسر على ما يرى من الذنوب التي تصدر من أهله وأقاربه ومن يحب. وهذا ما يعقب المعصية من الألم والحسرة، سواء في النفس أو لما يشاهده مما يقع من الغير ممن يحب. واللذة الثالثة هي التلذذ بالطاعة. طبيعة هذه اللذات أنها مختلفة، فاللذة المباحة واللذة المحرمة هي وقتية كما يقال، في وقت مباشرة الشيء، عندما يأكل يتلذذ، يشرب يتلذذ، ينام حتى النوم فيه لذة، لكن مجرد أن يفرغ من هذا الشيء تذهب لذته. وكذلك المعصية، لكن المباح تذهب لذة المباح وليس بعده ندم، والمعصية تذهب لذتها ويعقبها الندم. وأما النوع الثالث وهو التلذذ بالطاعة فهي لذة دائمة يجدها الإنسان أثناء مباشرة العبادة وتبقى بعدها إلى أن يلقى الله، كلما تذكر أنه أحسن في عبادته وجد لذة ووجد سرورا، حتى إذا كثرت الطاعات كأنما هذا الرجل يعيش في جنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لقارعون عليها بالسيوف. وقال آخر: إنه لتمر بي ساعات يقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم. هذه لذة الطاعات والعبادة، عندما يستشعر الإنسان أنه مؤدي لما أوجب الله عليه، متجنب المحرمات، خصوصا عندما يتقدم السن، يبلغ الرجل 70 80 وهو يقول: منذ أن أدركت وأنا محافظ على الصلاة ما أدخلت على بيتي شيئا محرما، ما فعلت معصية. هذه اللذة لا يمكن أن توصل، ولا يمكن أن تضاهيها لذة من لذات الدنيا، لذة دائمة. ولهذا قال بعض العلماء في الدنيا، قال الشيخ الإسلام بن تيمية: في الدنيا جنة، من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. أي جنة؟ بساتين وزروع وقصور؟ لا، هي هذه الجنة، تلذذ المؤمن بالطاعة فيعيش في جنة وفي سرور بما هو فيه من العبادة إلى أن يلقى الله. وتعظم هذه اللذة بمجرد أن يجعل في قبره، فإذا وضع في قبره جاءته الملائكة وبشرته بالجنة، فيكون في نعيم أعظم مما هو فيه في الدنيا. هذه ثمرات الطاعات. ولهذا قال العلماء: من صبر عن اللذات المحرمة أورثه الله اللذات الدائمة. اللذات المحرمة المعاصي، وأورثه الله اللذات الدائمة لذات الطاعات. وسبحان الله، من ثواب الله للمطيعين إذا لازموا الطاعة أنه يحبب إليهم الطاعات فيتلذذون بها، ويكره إليهم المعاصي. فمع أن هذه المعاصي محببة من حيث الطبع للناس، إلا أنهم لا يجدون فيها لذة. ولهذا لا تجد مؤمن يتلذذ بالموسيقى أبدا، لا تجد مؤمن يتلذذ بالنظر إلى امرأة أجنبية، وإذا وقعت عينه على امرأة متبرجة كأنما ضرب بالسياط. سبحان الله، ما الفرق بين هذا وبين الذي يتطلع وإذا رأى امرأة متبرجة فرح وكأنه ظفر بكنز، وهذا كأنه وقع في مصيبة؟ هذا له شهوة وهذا له شهوة، وهذا رجل وهذا رجل، وهذه مرأة وهذه مرأة، لكن هذا في قلبه إيمان، حبب الله إليه الإيمان. هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ولهذا المؤمن إذا بلغ هذه الدرجة فهو على خير، لا يزال المؤمن يجاهد نفسه حتى يبلغ هذه المرتبة. إذا بلغ هذه المرتبة فليبشر بخير وليسأل الله الثبات، تحبب إليه الطاعات وتكره إليه المعاصي. وفي مقابل هذا يقول ابن القيم رحمه الله إن أهل المعاصي يجدون لذة المعاصي في أول مرة، ثم بعد ذلك لا يجدون لها لذة. يقول إن بعض المداومين على الخمور أصبحوا لا يجدون لها لذة، وحتى لا يجدون السكر الذي كانوا يجدونه، لكن تعودوا عليها فلا يستطيعون تركها ولا يجدون لها لذة. وغاية الشقاء والعياذ بالله أن يزين للإنسان المعاصي فيحبها ويتطلع إليها ويكره الطاعات. إذا دخل المساجد كأنما هو في سجن، وإذا ذهب إلى أماكن له كأنما هو في جنة. فمن بلغ هذه المرحلة فهذا على خطر عظيم، يحتاج إلى جهود كبيرة مثل الأمراض المستعصية القاتلة. يعني إذا وقع الإنسان في مرض مستعصي جمع كل ما عنده من المال، ولربما استعان بالناس، قالوا لما؟ قال أنا عندي مرض خطير، سأسافر إلى بلد وأتعالج وبعت كل ما أملك من أجل العلاج. لماذا؟ يخشى الموت، هناك موت أشد، موت القلب. ومن خطورة هذا الأمر ما وجدنا عاصيا قال أنا بعت أملاكي واستعان بالناس قال لي أتصدق حتى أنجو مما أنا فيه، على العكس يبقى على ما هو عليه إلى أن يلقى الله بهذه الحال والعياذ بالله. فهذا شيء خطير. ولهذا الإنسان العاقل قبل أن يبلغ هذه المرحلة يدرك خطورة الأمر، تزين للإنسان المعاصي. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا زاغ الإنسان فيما يملك أزاغ الله منه ما لا يملك. البصر يقدر الإنسان على بصره ويغض البصر ويقدر على يده ويقدر على فرجه ويقدر على قدمه، لكن لا قدرة لأحد منا على قلبه. القلوب متقلبة سريعة التقلب. قال العلماء ما سميت القلوب بالقلوب إلا لشدة تقلبها. فقبل أن تصل هذه المعاصي إلى القلوب وتصبح هذه القلوب مسودة لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، على الإنسان أن يعالج نفسه، يعالج نفسه بالطريقة الشرعية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. منهج عظيم في هذه الحياة، اتق الله حيثما كنت. لا يقول الإنسان أنا في بلد لا يعرفني أحد، الله مطلع على الإنسان في أي مكان، يراك في الليل والنهار، في السر والعلانية، في السفر والحضر، في الشهادة والغيبة، في كل مكان الله عز وجل رقيب على هذا الإنسان وأودع به ملائكة يكتبون حسناته وسيئاته. فلا بد من مراقبة الله عز وجل. ولهذا الإنسان يستحضر وهو في هذه الحياة الصبر على الصبر عن اللذات المحرمة ليحصل اللذة الدائمة، كما كان بعض السلف يجتهد في العبادة فيعاتبه الناس يقولون له رحمك الله لقد أتعبت نفسك، يقول إنما أطلب نجاتها، إنما أطلب نجاتها، أنا لم أتعب النفس، أسعى لنجاتها. وآخر زاهد في الدنيا، فقالوا له ما أزهد فلان؟ قال لست أنا بالزاهد، أنتم الزهاد، أنا أزهد فيما يفنى وأنتم تزهدون فيما يبقى. يعني قلب المعنى عليه، يعني ليس من العجيب وليس من الغريب أن يزهد الإنسان في الدنيا لأنها ذاهبة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ذاهبة ولذتها قليلة ومنغصة، والآخرة خير وأبقى. فهذا حال الإنسان مع هذه اللذات، وهذا مآله باعتبار هذه اللذات. فمن صبر عن لذات المحرمات أورثه الله في الدنيا لذة الطاعة، ثم أورثه يوم القيامة لذة دخول الجنة، ثم رفعه إلى أعظم لذة وهو أن ينظر إلى وجه ربه الكريم في الدنيا، يسمع الآيات ويسمع القرآن عن هذا الخالق العظيم، والنفوس مشتاقة لرؤية الخالق الذي لا يمكن أن يخطر في قلب بشر ما هو عليه من الكمال، فيثيبهم الله عز وجل بالنظر إليه. ولهذا قال بعض السلف لو علمت أني أدخل الجنة ولا أرى الله لمت من الحسرة والكمد. يعني لو قيل لواحد تدخل الجنة لكنك لا ترى الله، يقول أموت من الحسرة والكمد، فكيف بمن لن يدخل الجنة أصلا وإنما يخلد في عذاب لا تطيقه النفوس. كان بعض الصالحين إذا ذكر العذاب يغشى عليه من ذكره، فكيف بالدخول فيه؟ فليس للإنسان العاقل لذة إلا في طاعة الله أو ما أباح الله، إما لذة مباحة أباحها الله أو لذة في طاعة الله عز وجل، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. ومن حكمة الله أن المحرمات بالنسبة للمباحات قليلة، أباح الله لنا كثير من الأشربة وكثير من الأطعمة، وأباح للرجل أن يتزوج أربع، وأباح للإنسان أن يتملك الأموال إذا أدى الزكاة، وأباح لنا الطيبات. ما الذي يحمل الإنسان على المعاصي؟ ما حرم الله شيئا إلا أباح من جنسه ما هو طيب، حرم الزنا وأباح الزواج، حرم الربا وأباح البيع، ما هناك شيء محرم إلا وهناك بديل من جنسه. لكن العجب ممن يترك المباح الطيب ويبحث عن الحرام. فالمصنف أشار إشارة إلى نوع من هذه اللذات، قال لذات الدنيا ثلاثة أقسام، أحدها لذة تعقب ألما أعظم منها أو تفوت لذة أكبر منها، وهي لذات العصاة الغافلين على اختلاف طبقاتهم، وهم الذين يقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذه لذة تعقب ألما، إما تفويت لذة أعظم منها أو أنها تأتي بألم شديد، وما من لذة بالمعصية إلا فوتت مصلحة أعظم منها، إما أن تخلف عن درجة عالية في الجنة وإما أن تورد صاحبها النار، فهي على كل حال نقص. فلا يقول الإنسان استغفر وأتوب وقد أدخل الجنة، نعم قد يدخل الجنة لكن يفوته من المنازل بقدر ما ارتكب من المعاصي، لأن أهل الجنة في 100 درجة، والدرجات العالية هي لمن صبر عن المعاصي وصبر على الطاعات، وأعلى درجة هي الوسيلة وهي درجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الناس قربا من النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهم اتباعا له، ولهذا أولى الناس به الصحابة رضي الله عنه. فهذه المعصية لن تفوت ولن يسلم الإنسان من شرها، هي مرض ووباء سيجد حسرتها في الدنيا أو في الآخرة. حتى لو تاب فإن التائب محى الذنب لكنه فوت فضيلة. أيضا ذكر الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، قيل أن هؤلاء يعاقبون يوم القيامة بذنوبهم، وأن ما كانوا فيه من الطاعات يكون هذا من قابل ما تلذذوا به في الدنيا، وهذا يكون حتى للكفار. قال بعض العلماء الكفار يجازيهم الله على حسناتهم بما يعطيهم من لذات الدنيا، ويوم القيامة يريدون على الله وليس لهم حسنة. ولهذا كان بعض السلف يخشى إذا فتحت عليهم الدنيا، يقول أخشى هذا أن يكون من تعجيل الحسنات، تعجل الحسنات لنا بما نعطى في الدنيا، فيخشون من هذا، لأن عرفنا من سير الأنبياء والصالحين أنهم في بلاء عظيم، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أعظم من مشى على وجه الأرض، سيد ولد آدم. تذكر عائشة رضي الله عنها كما مر معنا في الشمائل أنهم يبقون الشهر والشهرين لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار لطعام، ما يوقد توقد نار لطعام، ولا ربما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته من شدة الجوع فيجد أبا بكر وعمر خرجوا لمثل ما خرج له. هؤلاء سادات الناس، لو كان هذه الدنيا خير لكان أولى الناس بها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنه. فلماذا لم يفتح الله عليهم الدنيا؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده من الدنيا شيء، خلفه أبو بكر وليس عنده من الدنيا شيء، ثم فتحت الفتوح في عهد عمر وكثرت الأموال. ولهذا قال معاوية إن أبا بكر الصديق لم يرد الدنيا ولم ترد، وعمر أرادته الدنيا ولم يردها. فهذا حالنا نحن الآن، أرادتنا الدنيا وأردناها، فتحت الدنيا وازداد شغفنا بها، هذه فتنة. لكن الناس فيها على أقسام، منهم من اقتصر منها على المباح وهذا تفويت للفضيلة، ومنهم من دخل في المحرمات ما اكتفوا بالرزق الحلال حتى نهبوا الأموال الطائلة، وما اكتفوا بما أباح الله لهم من اللذات المباحة حتى طلبوا اللذات المحرمة. لو كان هذه الدنيا خير لأعطيها الأنبياء والرسل. مات النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده من الدنيا شيء، كذلك أبو بكر وعمر زاهد في الدنيا، وكذلك سائر الصحابة رضي الله عنهم. قال الثانية لذة لا تعقب ألما أكبر منها ولا تفوت لذة أكبر منها، وهي لذة الغافلين المباحة التي لا يستعينون بها على الخير ولا يرون القيام بالواجب. هذه لذة مباحة سماها لذة الغافلين، لأن هذه المباحات أصحاب الفطنة يستعينون بها على الطاعات، يستطيع الإنسان بفقه بدينه وبتوفيق الله له، لأن العلم لا يكفي، لكن العبرة بالتوفيق، أن يأكل ويؤجر على أكله، وينام ويؤجر على نومه، ويأتي أهله ويؤجر على إتيانه لأهله، وهذا من التوفيق. يأكل وهو يستحضر أن يتقوى في بدنه على طاعة الله، وإذا تعالج تجد هذا موجود عند بعض الصالحين وخاصة بعض كبار السن. إذا قلت له قال والله يا بني ما أتعالج للدنيا لكن من أجل أن أصل إلى المسجد، كلمة عظيمة، ما أتعالج للدنيا لكن من أجل أن أصل إلى المسجد، هذا مثاب على علاجه ومثاب على طعامه ومثاب على نومه. وتجد هذا المؤمن الموفق أصبح الاحتسام يجري فيه مجرى الدم من العروق، ما يستطيع أن ينفك عنه، يأكل وهو مستحضر أن يتقوى على الطاعة، ما بين سحور وما بين فطر وما بين يوم آخر لا يصوم فيه يتقوى على أيامه القادمة، حتى الشراب والطعام، الشراب يشرب ليتقوى على طاعة الله، ليحفظ هذا البدن، ليحفظه لطاعة الله، ويفرح في كل يوم وهو معافى في بدنه، يستطيع أن يأتي إلى المسجد ويقيم العبادة، هو في فرح وفي لذة. فهذه المباحات أصبحت في حقه عبادات، ولهذا المصنف هنا قال لذة الغافلين المباحة، الغافلين عن الاحتسام، وإلا هذه لا يحاسبون عليها، من تلذذ ومن أكل وشرب يريد لذة الطعام والشراب، هذا لا له ولا عليه إذا كان ما يأكله وما يشربه من المباحات، لكن من أكل وشرب ليتقوى على طاعة الله ويستحضر في طعامه وفي شرابه الآداب الشرعية في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام والشراب فيؤجر على هذا، لكن إن قصر عن هذا الاحتساب فهذه لذة مباحة. قال الثالثة لذة يثاب العبد عليها، وهي لذة خواص المؤمنين الذين يتمتعون بها على وجه القيام بواجب النفس وعلى وجه الاستعانة بها على طاعة الله وعلى وجه الانكفاف بها عن معاصي الله. هنا المصنف أشار للذة واحدة، وهو أن يتلذذ المؤمن بالمأكول والمشروب ليتقوى به على طاعة الله، ولكن هناك لذة أخرى وهي لذة العبادة في نفسها، لذة الصلاة، لذة الصوم، لذة القيام، لذة صلاة الضحى، لذة الصدقة، لذة إعانة المحتاجين. ينقل عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يقول مساكين الذين خرجوا من الدنيا وهم لم يذوقوا لذة إعانة المحتاجين. وحدثني رجل يعني له صلة بأحد الموسرين الكبار، له أموال طائلة وينفق كثيرا، فيقول هذا الشيخ الموسر يقول والله تمنيت أني أتصدق بثوبي هذا. ما الذي جعل هذا الرجل الثري يفكر أن يتصدق بثوبه؟ لربما أحدنا لم يفكر بهذا، لكن من لذة النفقة، يعني وجد لهذه النفقة لذة، وهذا من طبيعة العبادات سبحان الله. من داوم على القراءة تجد له لذة فيها، من داوم على الصوم له لذة، من داوم على القيام له لذة، كل عبادة لها لذة، وهذا من ثواب الله العاجل أن يتلذذ المؤمن بطاعة الله تبارك وتعالى. قالوا بهذه المقاصد الجليلة تكون من قسم الطاعات، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشرب فيحمده عليها، يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، وهذا أيضا من شكر هذه النعمة، يحمد الله على هذا الأكل وهذا الشراب، ولا ينسى أن الله هو المنعم لا يتعلق بالأسباب، هذا الطعام والشراب نعمة من الله. بعض الموسرين كبار الأثرياء الذين ملكوا الدنيا لا يستطيع أن يأكل قطعة لحم صغيرة، ولا يستطيع أن يشرب كأس من الشاي محلى، ولربما بعضهم لا يأكل إلا عن طريق العقاقير أدوية. تجد الفقير يشتري بريال واحد خبز ويأكل. ما الذي منع هذا وأعطى هذا مع أن هذا عنده مال وهذا ليس عنده مال؟ يذهب هذا الفقير إلى المحل التجاري ليس عنده مال فيجد من يتصدق عليه، من الذي رزقه؟ الله. وهذا في يده الأموال الطائلة لا يستطيع أن يأكل لقمة واحدة، ولو أكلها لمات. فهذا دليل على أن العطاء والمنع من الله، وأن الإنسان قد يملك السبب ولا يتمكن من الطعام ولا يتمكن مما في يده. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فإذا أكلت الأكل فلا تقل من مالي، بل هي نعمة من الله أنعم بها عليك ويسر لك الطعام، يسر مضغه ويسر الانتفاع به ويسر خروج الفضلات. بعض الناس يأكل ويبقى، تبقى السموم في بدنه لا يخرج شيء، فيحرم الأكل لأنه يجد ألمه بعد أكله. فالله عز وجل هو الذي يسر هذه الأمور. فإذا حمد العبد كلمة واحدة يقول الحمد لله، يرضى الله عز وجل عن العبد. وإذا صاحب هذا النية أنه كلما أكل يتقوى أن يحفظ بدنه، لا يترك الطعام، يأكل مقدارا يسيرا لا يثقل نفسه ولا يصبر عن الطعام فيضعف فيتعرض للأمراض، يحفظ بدنه وقوته لله. ما من إنسان نظر إلى حاله في الدنيا إلا تعلقت همته بهذا الأمر، وهو حفظ البدن لطاعة الله. عندما ترى الرجل الصحيح القوي الذي بلغ 60 و70 و80 ويدخل المسجد ويصلي ويركع ويسجد، لا يعتمد على عصا ولا يجلس على كرسي، ويسر الله له الصوم والعبادة هذه السنين الطويلة، يغبط هذا على العبادة. هذا الذي يطلبه الإنسان لنفسه، أن يجري الله عز وجل على يده الخير، وأن يسلمه في بدنه ونيته، وأن يوفقه للعبادة، هذه الغبطة. وبعض الناس ما بلغ نصف هذا العمر إلا وهو مثقل، لا يستطيع يصلي ولا يستطيع يؤدي عبادة. فإذا سلم الإنسان من الأمراض وعافاه الله ورزقه الإرادة في العبادات فهذا على خير. قال وقال فيها وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة، كناية عن الجماع. إذا أتى الرجل أهله له فيه صدقة، لماذا؟ من أجل أن يحصن نفسه، من أجل أن لا يتطلع إلى غير أهله، يريد بهذا طلب الولد، يريد بهذا تحصين النفس، يريد بهذا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أتزوج النساء. كم نية يحصلها الإنسان بالزواج؟ اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال وأتزوج النساء، ويطلب الولد ويحصن نفسه ويحتسب الأجر في إعفاف أهله، له أجور متعددة. وبعض الناس يغفل، ليس له هم إلا الشهوة، هذا مباح، لكن أفضل من هذا أن تكون هذه عبادة، يؤجر الإنسان عليه ويحفظ ويبارك له في قوته ويرزق ذرية صالحة. من أتى أهله لطلب الولد والذرية الصالحة ليس كالذي يأتي لشهوة، فرق كبير. ولكن الناس يبتلون بما يكون فيهم من النيات والمقاصد. قالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا قال العلماء فيه استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للقياس، قال رأيتم يعني لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا تجنب المعصية وطلب هذا ليعف نفسه وأهله يؤجر، مع أن هذه شهوة طبيعية جبل الناس عليها، لكن يؤجر الإنسان عليها. قال فبين في الحديث أن التمتع بهذه الشهوات على وجه الحمد لله والاعتراف بفضله وقصد الانكفاف بها عن الحرام أجر وثواب عند الله، هذا من فضل الله أنه جعل لنا أجور في شهواتنا، ولنا أجور في طعامنا وشرابنا، ولنا أجور في بر والدينا. الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمقتضى هذا أن هذه الحياة كلها تكون عبادة لله، ليس لأحد حق فيها، لا لوالدين ولا لغيرهما، يعيش الإنسان عابد لله. لكن رحمة من الله أن جعل هذه العبادة مقسمة على حقوق يؤديها الإنسان، بعضها حقوق فطرية مثل حق الوالدين، هذا حق فطري، البهائم فطرت عليه، هذه العجموات البهائم والدواب فطرت على البر بآبائها وأمهاتها، وجعل الله في قلوب الأمهات يعني رحمة بالأبناء، هذا حق فطري، ومع هذا جعل الله أجرا عظيما على بر الوالدين، يعني تبر والديك ويشكر الله لك هذا البر ويثيبك عليه، تصل الرحم تؤجر عليه من الله، تنفق على أهلك تؤجر عليه من الله، تأتي أهلك تؤجر عليه من الله، تبني بيتا لأهلك تؤجر عليه من الله. يعني أي دين على هذا الأمر العظيم؟ ما يفعل الإنسان من شيء إلا ويؤجر عليه إذا أراد به الخير. فهذا فضل من الله أنك تؤدي حقوقك وما أوجب الله عليك وسائر الأمور، حتى الوظيفة تذهب للعمل وتريد الأجر يأجرك الله. لماذا؟ لأنك تطلب الرزق لتنفق على أهلك، تريد أن تعف الأولاد. بعض الناس يظن أن هذه الوظيفة أنها مباحة، لا، غير صحيح، هذه الوظيفة قد تكون طاعة وقد تكون محرمة وقد تكون مباحة، إذا أراد بها أن نفق على الأولاد والأهل وعلى الوالدين ويتصدق هذه عبادة، وإذا أراد بها الشهوات قال نتمتع بأموالنا في الدنيا ونبني قصور ونتنزه هذه مباحة، وإذا أراد بها المفاخرة وجمع الأموال والبغي على الناس والكبر هذه محرم، يطلب المال لمقصد محرم، فهو بحسب نيته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، العمل ليس بصورته الظاهرة وإنما بما وقر في القلب من النية. ولهذا النية شأنها عظيم، كان بعض السلف يقول وددت لو أن رجلا يجلس للناس ليس له عمل إلا أنه يعلم الناس النية، يعلم الناس النية والاحتساب، مع أن في غفلة الآن عن هذا الأمر، وقل من يتنبه عن النيات وينبه عليها، والناس أصبحوا ينظرون إلى الأعمال، وقل من ينبه الناس على أن هذه الوظيفة قد تكون عبادة وقد تكون مباحة وقد تكون معصية. وهذه الشهادة كذلك، وهذا المتجر والمؤسسة التجارية كذلك، بحسب النيات. فهذا من رحمة الله أنك تنفق على أولادك وأهلك، بل اللباس الذي تلبسه تؤجر عليه، تأكل اللقمة تؤجر عليها، تطعم أهلك تؤجر عليه، تنفق على أولادك تؤجر عليه. فما ترك الله عز وجل سبيلا من سبل الخير إلا ورتب عليه أجرا وثوابا ووعد عليه بالثواب، وهو أصدق الصادقين، يأجر عباده على هذا الأمر. ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك، لأن الإنسان في هذه الحياة يعيش لماذا؟ يعيش ويكتسب ويجمع الأموال وينفق على الأولاد ويبني لهم وينفق عليهم ويعلمهم. ما في أحد الآن منا حدث نفسه يوما يجمع الأموال لينفق على نفسه، كل واحد منا نفقته على نفسه أقل القليل الذي ينفقه على أهله. كل الناس يريدون نفع الأهل، ومع هذا تؤجر على هذا الأمر، تؤجر على ما قدمت له إذا احتسبت الأجر في هذا. فلا يهلك على الله إلا هالك في وظيفتك في عبادة. أنت في مع أهلك تمازح أهلك وزوجتك وأولادك، تجلس جلسة تريد أن تدخل عليهم السرور، كلمة طيبة تجامل بها الزوجة، تداعب الأبناء، تؤجر على هذا المجلس، دين عظيم. حتى على بعض الأمور التي يمارسها الناس ويعدونها أمور عادية يؤجر الإنسان عليها إذا رزق الفقه بدينه. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل، يقول: ما معنى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة هي دعاء، صلاة المؤمن على رسوله وعلى أهل بيته هي دعاء من المؤمنين، ويسألون الله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. قال ابن القيم: صلاة الله وصلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناء، صلاة الملائكة دعاء، صلاة المؤمن دعاء. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: هل النساء يرين الله يوم القيامة؟ نعم، الرؤية ثابتة لكل أهل الجنة. ونبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن بعض أهل العلم لما جاء في الأحاديث أن النساء مقصورات في الخيام، وأن النساء لا يخرجن من القصور، وأن النظر لوجه الله يكون بخروج أهل الجنة ينظرون لله، قال: إن النساء لا ينظرن لله. هذا خطأ، لأن النظر لوجه الله عز وجل ثبت أنهم يرون الله وهم في القصور، فهذا من تنوع النظر، ينظرون إلى وجه ربهم في القصور. ويخرج المؤمنون، قيل أن خروجهم يوافق يوم الجمعة وهو يوم المزيد، فكل من دخل الجنة من الرجال والنساء كلهم ينظرون إلى الله عز وجل. ولهذا من عقيدة أهل السنة أن أهل الجنة يرون ربهم، وما قالوا الرجال من أهل الجنة، أهل الجنة يرون ربهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. أثابكم الله. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: زر غبا تزدد حبا، قل ما المقصود؟ زر غبا تزدد حبا، هذا يعني تقليل الزيارة، والغب قيل هو شرب الإبل، فإنها لا تشرب دائما وإنما تشرب غبا. وهذا الأمر يكون بحسب المصلحة وبحسب النظر، فلا يكثر الإنسان من الزيارة التي يجعل الناس يملونه ولا ينقطع. ثابكم الله. يقول السائل: يقول: أنا أصلي الضحى في العمل، يقول: ولكن أشعر أن عملي رياء ونفاق لأن الزملاء ينظرون إلي. لا، ليس كما يظن بعض إخواننا أن الرياء هو أن يرى عملك، لا، ليس بصحيح. الرياء هو أن تعمل من أجل رؤية الناس، وإلا لو كان الرياء كان رؤية العمل رياء لكانت صلاتنا في المساجد رياء لأنها مشهودة، فهذا خطأ. ليس الرياء أن يرى زملاؤك عملك، ولكن الرياء أن ترائي بعملك، أن تصلي من أجل أن يقول الناس صلى الضحى. هذه لا يكاد يفعلها مؤمن ينبعث، كما قال ابن القيم، لا يكاد ينبعث إنسان من مكانه أو من مكتبه ويقوم يتوضأ ويصلي من أجل أن يقال والعياذ بالله إن فلان يصلي الضحى، لا يكاد تصدر من مؤمن. لكن الشيطان حريص، يقوم المؤمن للصلاة ويصلي، وإذا دخل فيها زين له الشيطان، قال لو أطلت الصلاة الناس ينظرون إليك، فهذا يسير الرياء، قالوا يعرض، ولكنه نقص كبير. فإذا كنت تصلي لله ويراك زملائك هذا ليس برياء، وإذا كنت تجد في نفسك أن الباعث على هذه الصلاة من أجل المدح والعياذ بالله، فألا تصلي خير من أن تصلي رياء، لأن صلاة الضحى مستحبة ولن تسأل عنها يوم القيامة. لكن إذا صليت مرائيا فإنك تدخل في الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أشد من الزنا، شرب الخمر. كثير من المؤمنين الآن يتنزه عن النظرة لمرأة أجنبية، أما الزنا هذا شيء عظيم. فلو تصور الإنسان أن الرياء أشد من الزنا ما دخل فيه، لأن الشرك الأصغر هو من جنس الشرك. والعلماء مجمعون في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مجمعون على أن كل المعاصي من الصغائر والكبائر داخلة تحت المشيئة، ولكنهم لم يتفقوا على دخول الشرك الأصغر فيما يغفر بمشيئة الله، قالوا لا بد من التوبة منه. فعلى كل حال بعض الناس لديهم وساوس، يصلي ويعبد الله يقول أخشى أن يكون رياء. إذا كنت تعبد الله لا تباني بمن نظر إليك، وإن استطعت أن تخفي عملك وتتخذ لك مكانا إذا كان لديك مكتب، وأغلق على نفسك حتى تقطع سبل الشيطان، وتصلي بشرط أن لا تعطل العمل. أما إذا كنت تعطل العمل والمراجعون ينتظرون على مكتبك وأنت تصلي، فهذه كما قال العلماء غرور، من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. وأما إذا كان الموظف عنده سعة من وقته ولا يتطلب منه عمل، وإنما هو جالس في مكتبه، لو قام صلى لا يؤثر على عمله، نعم يحرص على هاتين الركعتين ولو زاد أفضل. وهذه عبادة عظيمة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة يصبح على كل سلامة صدقة، والسلامة هي المفاصل الصغيرة. قال العلماء الإنسان فيه أكثر من 360 سلامة، فالله عز وجل أوجب شكر هذه المفاصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجزئ من ذلك أن يركع ركعتين من الضحى، على كل سلامة صدقة. وإذا صلى ركعتين من الضحى أجزأ عن هذه الصدقات، سبحان الله. لماذا؟ لأن هذه الصلاة تشترك فيها كل المفاصل، مفاصل الظهر ومفاصل القدمين، مفاصل اليدين، مفاصل الرقبة، الأصابع العشرة تشارك في الصلاة، اللسان يشارك، القلب يعي، كل الجوارح تشارك في الصلاة، فهي عبادة عظيمة. أنا دائما أقول هذه الصلاة هي أم العبادات، أم العبادات، كل العبادات اجتمعت فيها. فيحرص المسلم إذا تمكن من صلاة الضحى أن لا يدعها، لكن بحسب حاله، إذا كان في عمل وصلاة الضحى تؤدي إلى تعطيل العمل الواجب فاشتغاله بما يجب مقدم على النافلة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل الذهب الملبوس هل فيه زكاة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فالذهب الملبوس وكذلك المدخر هذا فيه خلاف بين العلماء، هل هو ملحق بالملابس مهما غلى ثمنها فلا زكاة فيها، كالبيوت والأثاث والسيارة والبيت مهما غلى ثمن هذه الأشياء فلا زكاة فيها. من العلماء من يقول بذلك، ومنهم من يقول الذهب هو كسائر الأموال يزكى سواء كان مدخرا أو ملبوسا. ولا شك أن الخلاف وتجنب الخلاف والخروج من الخلاف أحوط للإنسان، لكن ينظر إلى النصاب، لأن نصاب الذهب هو 85 جرام، فإذا لم يصل الذهب الملبوس إلى هذا الوزن فإنه لا زكاة فيه بالاتفاق، وإذا وصل هذا القدر فالأحوط أن يزكى. نعم. فهمكم الله. يقول السائل: رجل اشتبه عليه من ماله الحرام والحلال، فكيف يفرقها؟ الحرام يجب عليه أن يتخلص منه، ما ينبغي الإنسان أن يكون مال حلال وحرام، ينبغي أن يكون المال كله حلال فيتخلص من المال المحرم. ومفهوم هذا أن الإنسان يكون عنده مالان، مال حلال وحرام، لكن يشتبه عليه، كيف يدخر المال وهو يعلم أنه حرام؟ يتخلص منه. وبعض الناس يظن أن الحرام إذا لم ينفقه على أولاده وبنى بيتا واشترى سيارة لا بأس به، هذا جهل. الحرام إذا أنفقته في بيت أو في سيارة وتصدقت به فأنت مسؤول عنه وتعذب عليه، لأن الإنسان يأخذ أموال الناس يتصدق بها أو يأخذ أموال الناس يبني بها مشاريع خيرية، ستحاسب عليها. فالإنسان يتخلص، ولا ينبغي للإنسان أن يكون عنده إلا مال حلال فقط، مال الحرام يتخلص منه. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: والدي يفضل بعض أزواجه على بعض، يقول فكيف أنصحه؟ التفضيل إذا كان يرجع إلى الشرع، وأنه يفضل من فضله الله، مرأة الصالحة وأخرى دونها فيحبها لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أعظم من غيرها، وسئل من أحب الناس إليه قال عائشة. فإذا كانت هذه المحبة في الله لكنها لا تحمل على ترك العدل، النبي صلى الله عليه وسلم يحب ولكن يعدل، فإذا كان هذا ما في القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عدلي فيما أملك وأستغفرك مما لا أملك، قالوا الحب. فإذا كان هذا الميل يرجع إلى القلب، يفضل ليلة هذه على تلك من غير أن يصحب هذا ظلم، لا يضره هذا. وإذا كان هذا يحمله على أن يعطي من يحب ويترك غيرها، ويكون هذا على غير وجه النفقة المشروعة، لأن النفقة المشروعة أن يعطي كل بيت ما يحتاجه، هذا بيت فيه 5 أطفال وهذا بيت فيه امرأة معها طفل، فهذا البيت له نفقة وهذا له نفقة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: تمويل البنوك هل يجوز؟ ما ينبغي الحكم عن السؤال عن تمويل البنوك، أي بنوك وأي تمويل؟ البنوك فيها المعاملات المحرمة وفيها المشتبهة وفيها قد يكون المباح وهو قليل. فأنا أنصح يعني أخذ القروض من البنوك ما يسمى تمويل وليس هناك سلع يعني يشتريها الإنسان، أنا أنصح ترك هذه المعاملات إلا أن تكون هناك أشياء تملكها، سيارة تشتريها وتقبضها وتملك بيعها. أما يقال حديد وأنت لا ترى حديدا وهو موجود في مكان كذا وتبيعه على فلان تشتري، وقبل أن تقوم من مجلسك الذي اشتريت وإذا الرصيد كما يقولون في حسابك، هذا يخشى أن يكون احتيال على الربا، والمسلم يتجنب الربا. جاء في الحديث أن أدناها كأن يأتي الرجل أمه والعياذ بالله، شيء خطير ما هو سهل. الإنسان يتجنب الربا، وليس هناك شيء يحمل على الربا، لا مشاريع تجارية ولا علاج. الإنسان يتقي الله بحسب قدرته، ولا يجوز أن يدخل في الربا، لأن الله لم يبح الربا حتى عند الضرورة، المحرمات تبيح الضرورة، إلا الربا لم تبحه الضرورة لأنه بداية مشكلة. نعم. ثوبكم الله. يقول السائل: من رأى مني على ثوبه بعد أن صلى الفريضة ثم غسله هل يعيد الصلاة؟ إذا كان متأكد أنه مني، المني ليس بنجس، ولو رأى على ثوبه وصلى صلاته صحيحة. لكن أيضا لو قدرنا أنه رأى نجاسة غير المني بعد صلاته وهو متطهر، لكن رأى نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة، صلاته صحيحة. فقال العلماء: النجاسة إذا لم يعلم بها في لباسه أو في بدنه إلا بعد فراغ الصلاة فإن صلاته صحيحة. لكن فرق بين أن ينسى أن يكون محدثا وبين أن يكون متوضئ لكن رأى نجاسة في لباسه. ويستدلون لهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم: صلى ثم خلع عليه، فسألوه وأخبرهم أن جبريل أخبره أن فيه ما أذى، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتد بصلاته فبنى على صلاته، فدل على أن هذه النجاسة لا تضر.